هنالك سؤال لربنا تبارك وتعالى يقول مرة في القرآن الكريم: بما يصنعون ومرة بما كانوا يصنعون، فما الفرق ولا مسات البنية سيدنا؟ هو كان السؤال عن الآية 30 في سورة النور والآية 112 في سورة النحل. نعم. هو أظن يعني بمجرد قراءة الآية أو قراءة كل من الآيتين يتضح الجواب. آية النور هي هذه: قل للمؤمنين نعم يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه حالة مستمرة دائمة إلى قيام الساعة. هذا حكم عام، هذا خبير بما يصنعون، صحيح، ليس أمرا ماضيا. آية النحل في قرية ماضية: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه قرية ماضية فأخبر عنها بما كانت تصنع، بما كانوا يصنعون لأنها انتهت، انتهت أمر قد، يتكلم عن أمر ماضي هو، بينما الآخر هو أمر مستمر، حال مستمر الآن وفي المستقبل، حكم عام هذا. نعم صحيح. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذا حكم عام، هذا الآن وبعد الآن كله. إذن بما يصنعون، يعني بما يصنعون لأنه في استمرارية، بما كانوا يصنعون لأنه كان في زمن الماضي وانتهى، وكانت تقلص زمن الفعل الماضي وتخلصه إلى الماضوية البحتة، يعني كان يصنع وكان يكتب وتنتهي. إذا كان يفعل هذا يسموها للماضي المستمر، أو يسموه قبل يسموه الاعتياد، الاعتياد أو الماضي المستمر، كان يفعل. أما كان وحده لا، كان لها أزمنة متعددة. أما كان يفعل لا، الماضي المستمر. يعني كان سؤالي مثلا: وكان الله عليما حكيما. لا، وكان ما أنا لا انتهى لا مثلا لا لا لا. لماذا قلت لك كان يفعل؟ كان يفعل لأن كان يعني هي يعني لها النحاة ذكروا لها أزمان. كان لأن هنالك كان الاستمرارية بمعنى لا يزال. كان وما زال. نعم، لا يزال. مثل الآن الآية ذكرتها: كان الله غفورا رحيما. يعني كان وما زال غفورا رحيما. نعم، كان شيطان كان لكم عدوا مبينا. وما زال عدو. يعني هذا بتعبير آخر هذا كونه. يعني أريد به دلالة المصدر في الكينونة الخاصة. هذا كونه. إن الله كان غفور، هذا كونه سبحانه وتعالى غفور رحيم. هو الله غفور رحيم. غفور رحيم. بنفس الدلالة يعني. نعم. الله غفور نعم رحيم. نعم نعم. وقد تكون للمستقبل. كان نعم. وسيرت الجبال فكانت سرابا. هذا باعتبار ما سيكون. طبعا. فتحت السماء فكانت أبوابا. ما شاء الله. نعم. كان هي لها يعني لها بالذات لها أزمنة خاصة فيها يذكرها النحاة. قد تأتي بمعنى صار، تأتي يعني. وهي أيضا كما تعلمون منكم تخضع للسياق وللآية، للسياق. يعني لا ينبغي أن أقول أن كان تدل على الماضي. لا لا لا. وكان وانتهى. لا لا لا. لا. إحنا ليس نقول فعل ماضي. نقول ليس فعل ماضي ناقص. صحيح. لكن ليس قد تكون المستقبل. مثل ماذا؟ لا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. لست مسافرا غدا. صحيح. إحنا نقول هكذا، قل فعل ماضي. لكن هم قالوا أصلا الأكثر هي في الحال. في الحال الأكثر. طيب هي تكون للماضي وللحال. شو لست أخبرته. يجوز؟ يجوز طبعا. ماضي ماضي. إذن هي يعني السياق هو يوضح المعاني. السياق في